بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 12 بعد 700 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وقد وصلنا إلى سورة البلد، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 90، وآياتها 20 آية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وهديناه النجدين، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة البلد مكية وآيها 20. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. أقسم سبحانه بالبلد الحرام، وقيل بحلول الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه إظهارا لمزيد فضله، وإشعارا بأن شرف المكان يشرف أو يشرف أهله. وقيل حل مستحل، تحل مستحل تعرضك فيه، كما يستحل تعرض الصيد في غيره، أو حلال لك أن تفعل فيه ما تريد ساعة من النهار، فهو وعد بما أحل له عام الفتح. ووالد وما ولد، عطف على هذا البلد، والوالد آدم أو إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وما ولد ذريته أو محمد عليه الصلاة والسلام. والتنكير للتعظيم وإيثار ما على من لمعنى التعجب، وإيثار ما على من لمعنى التعجب، كما في قوله: والله أعلم بما وضعت. لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب ومشقة، من كبد الرجل كبدا، إذا وزعت كبده ومنه المكابدة. والإنسان لا يزال في شدائد، مبدأها ظلمة الرحم، ومضيقه، ومنتهاها الموت، وما بعده، وهو تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من قريش. والضمير في أيحسب لبعضهم الذي كان يكابد منه أكثر أو يغتر بقوته، كابل أشد بن كلدة، فإنه كان يبسط تحت قدميه أديم عكاظي ويجذبه 10 فيتقطع ولا تزل قدماه، أو لكل أحد منهم أو للإنسان أن لن يقدر عليه أحد فينتقم منه. يقول أي في ذلك الوقت أهلكت مالا لبدا كثيرا من تلبد الشيء إذا اجتمع، والمراد ما أنفقه سمعة ومفاخرة أو معاداة للرسول عليه الصلاة والسلام. أيحسب أن لم يره أحد حين كان ينفق أو بعد ذلك فيسأله عنه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى يراه فيجازي أو يجده فيحاسبه عليه، ثم قرر ذلك بقوله ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا يترجم به عن ضميره وشفتين يستر بهما فاه ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغيرها، وهديناه النجدين طريقي الخير والشر أو الثديين، وأصله المكان المرتفع. فلا اقتحم العقبة أي فلم يشكر تلك الأيادي باقتحام العقبة، وهو الدخول في أمر شديد. والعقبة الطريق في الجبل استعارها بما فسرها به من الفك والإطعام في قوله وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، لما فيهما من مجاهدة النفس ولتعدد المراد بما حسن وقوع ما لا وقوع لا موقع لم، فإنها لا تكاد تقع إلا مكررة، إذ المعنى فلا فك رقبا ولا أطعم يتيما أو مسكينا. والمسغبة والمقربة والمتربة مفعلات من سغب إذا جاع وقرب في النسب وترب إذا افتقر. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي فك رقبة أو أطعم على الإبدال من اقتحم، وقوله وما أدراك ما العقبة اعتراض، ومعناه إنك لم تدرك إلا تدرك صعوبتها وثوابها، ثم كان أو إنك لم تدري كنها صعوبتها وثوابها، ثم كان من الذين آمنوا عطفه على اقتحم أو فك بثم لتباعد الإيمان عن العتق والإطعام في الرتبة لاستقلاله واشتراط سائر الطاعات به، وتواصوا وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله تعالى، وتواصوا بالمرحمة بالرحمة على عباده أو بموجبات رحمة الله تعالى. أولئك أصحاب الميمنة اليمين أو اليمن، والذين كفروا بآياتنا بما نصبناه دليلا على الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن هم أصحاب المشأمة الشمال أو الشؤم، ولتكرير ذكر المؤمنين باسم الإشارة والكفار بالضمير شأن لا يخفى عليهم، نار موصدة مطبقة من أو سط الباب إذا أطبقته وأغلقته. وقرأ أبو عمرو وحمزة وحفص بالهمزة مؤصدا من أصدته عن النبي صلى الله عليه وسلم، من قرأ لا أقسم بهذا البلد أعطاه الله سبحانه وتعالى الأمان من غضبه يوم القيامة، حديث موضوع لا أصل له. نعود إلى ما بدأنا بهذه السورة الكريمة التي هي سورة مكية، واختلف هل هي مكية أو هي مدنية. أما بالنسبة لعدد آياتها فلا خلاف في ذلك أبدا. طبعا إن الأمر يختلف هل هي مدنية إذا نظرنا إلى دخول مكة المكرمة، وهل هذا وعد أو إخبار. فإن كان النزول بعد الهجرة فتكون مدنية، وإن نزلت في مكة المكرمة على الرأي الراجح في ذلك. فلذلك هنالك خلاف في بعض آياتها، ولعلها نزلت في مكة ونزلت في المدينة، واحتمال أن تكون مدنية يعني أنها نزلت بمكة لكن بعد الهجرة إلى غير ذلك، على اختلاف في التفصيل في هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. لقد أقسم الله تبارك وتعالى بالبلد الحرام، ونكرر في السور التي تبدأ بالأقسام أنه بالنسبة للبشر لا يجوز لهم أن يحلفوا إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما بالنسبة لله عز وجل فلله أن يقسم بما شاء وكيف ما شاء وعلى ما شاء سبحانه وتعالى. ولذلك تارة يقسم بالفجر، وتارة يقسم بليال عشر، وتارة يقسم بالشمس، وتارة يقسم بالقمر، وتارة يقسم بمكة، وتارة وتارة وهكذا. فالله عز وجل يؤكد هذا الكلام وهذا الإخبار بالأقسام التي يقسمها الله عز وجل. لا أقسم بهذا البلد أي أقسم، وإنما تكون هذه لا للزيادة في ذلك والتأكيد. وأقسم الله تبارك وتعالى بالبلد الحرام، لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بمكة التي شرفها الله عز وجل وجعل فيها قبلة المسلمين، وجعل الناس يطوفون حول الكعبة، وجعل الناس يتجهون في صلاتهم ويقول قل كل واحد منهم وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يقسم سبحانه وتعالى بحلول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله عز وجل من مكة، والذي أنزل عليه الوحي فيها، والذي نطق بالقرآن وصدع به وجهر به رغم ما تحمله من أذى المشركين في مكة. فكل ذلك إذانا بعظمة هذا الرسول الكريم ومزيد فضله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا كان المخاطب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبين له هذا الأثر. إن شرف المكان يشرف بأهله، لذلك إذا كان المكان خاليا فما الفائدة فيه. إن الإنسان حيث حل كان لذلك المكان القيمة بحلول أهله، فلو أحله أناس كرام كان ذلك المكان مقصودا، ولو حله أناس لئام كان المكان مبعدا عنه. وهذا البلد حله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك شرف المكان بشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان في مكة المكرمة والذي أحل الله سبحانه وتعالى له فيه ما لم يحل لغيره عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فإن الله في فتح مكة أحل له مكة ساعة من نهار. هذا ما حدث في يوم الفتح، ولذلك أيضا بيّن الله عز وجل أن هذا المكان الذي لا يمكن للإنسان أن يصطاد فيه، عند ذلك سمح الله لرسوله الكريم وأفاض عليه، وهذا المكان ما كان لإجابة الدعوة وإفاضة الخير والرحمة، وتشرف الله عز وجل المكان كما تجلى ربنا سبحانه وتعالى على جبل الطور. كذلك هذا المكان إنما كان له من الشرف وما زاد الله عز وجل فيه بسبب أن الله عز وجل جعله قبلة للمسلمين بسبب حلول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. ففيه سيد ولد آدم ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعده الله بالنصر على أعدائه وإهلاك أعدائه. إذن لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. كذلك أقسم الله عز وجل بمن خلق من الآباء، فإذا نظرنا إلى الأب الأول فهذا إنما يكون القسم بسيدنا آدم عليه السلام، وإذا نظرنا إلى أبي الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذريته فإنه سيدنا إبراهيم عليه السلام. ووالد وما ولد، من كان الوالد؟ إبراهيم أو كان آدم عليه السلام، أما الذي ولد أي ما جاء من ذريته وأعظم من جاء من هذه الذرية إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووالد وما ولد، وما هنا قد يقول قائل ما تستخدم لغير العاقل، فلماذا آثر الله عز وجل في كلامه أن يقول وما ولد ولم يقل من ولد؟ وهذا إنما يأتي على معنى التعجب، كما قال تعالى عن السيدة مريم والله أعلم بما وضعت، والله أعلم بما وضعت. كان الجواب بعد ذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا الإنسان الذي خلقه الله تبارك وتعالى في تعب ومشقة، ولذلك يقال كابد الإنسان مكابدة أي وقع في الشدائد التي تكون في الدنيا. وأول الشدائد التي يلقاها الإنسان عندما يكون في ظلمة الرحم، وعندما يخرج من هذا المكان الضيق إلى النزول إلى هذه الحياة الدنيا، فما إن يعيش فيها فترة من الزمن ويختبر فيها فلقد خلق الله الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عند ذلك تنتهي به هذه الحياة بعد مكابدة طويلة وعناء شديد، وينتهي بالموت فينزل في حفرة ضيقة لينتقل إلى الآخرة. إذن لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقريش كانت تكابد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الناس يغتر بقوته، ولكن القوة لا تبقى، وكأن هنالك فيه إشارة وذكر لبعض الناس كأمثال أبي الأشد بن كلدة، كان يؤتى له بجلد بأديم عكاظمي أو عكاظي فيجلس عليه يقف هكذا بشدة، ويأتي العشرة من الرجال فيسحبون الجلد من تحته لا يستطيعون أن يحركوا الجلد، ولشدة قوتهم يمزقون الجلد ويبقى الجلد وتبقى الأقدام فوق مكانها لم تتزحزح أبدا، والجلد الشديد إنما يتقطع حول الأقدام، وبذلك يظهر هذه القوة الشديدة. نعم، لذلك ربنا عز وجل قال: أيحسب أن لن يقدر، أو أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ الله عز وجل يقدر عليه، الله سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منه. يقول هذا الإنسان: أهلكت مالا لبدا، أهلكت مالا كثيرا. نعم، طبعا هنالك بعض الناس ينفق المال، انفاق المال اما للخير واما للشر، وهذا الذي يذمه الله تبارك وتعالى انما ينفق هذا المال سمعتان، انما ينفق المال مفاخرتان، انما ينفق المال ضدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاداة الله، فكان يفعل ذلك سواء علم أنه هو الذي ينفق أم لا، فإن الله عز وجل يفضحه على رؤوس الأشهاد. يقول: أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد حينما كان ينفق؟ أيحسب أن الله عز وجل لم يعلم به، على أن الله لم يره؟ إن الله رآه، وإن الله يجازيه، وإن الله يحاسبه. ثم امتن الله عليه فقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ألم نجعل له عينين، العين إنما هي العين الباصرة، ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ألم نجعل له لسانا، هذا اللسان يترجم عما في كنهه وعما في صدره وعما يريد به، فينطق به فيحاسب على كل كلمة يتكلم بها. ولقد رفع الإسلام من شأن الكلمة، فجعل الإيمان بالله تبارك وتعالى كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. الكفر يكون بكلمة، حل المرأة يكون بكلمة، حرمة المرأة تكون بكلمة. إذن أو مؤاخذون بما وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قد ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم؟ أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين؟ اللسان الذي يترجم به عما في ضميره، فما كان في قلبه وصدره إنما يترجم به. أما الشفتان فيستر بهما فاه، ويستعين بهما على النطق، ويستعين بهما على الأكل وعلى الشرب وعلى غير ذلك. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ هديناه طريق الخير وهديناه طريق الشر، طبعا بينا له هذا الطريق وأثره، وهذا الطريق وأثره، وأن جاء الرسل فبينوا ذلك ووضحوا ذلك، ونزلت الكتب فبينت ذلك، والله عز وجل أعطاه العقل. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. لقد بين الله عز وجل هذا الطريق، طريق الخير دائما ينبغي أن يكون بالرفعة والمكان العالي. نعم، لذلك عندما نقول نجد أي مكان مرتفع، نعم، وهديناه النجدين على تقدير كذلك هدى الله عز الولد عز وجل الولد الصغير إلى ثديي أمه، وهذا من نعمة الله تبارك وتعالى. أما الشعر فإنه هبوط، أما الشر فإنه نزول إلى الحضيض، أما الشر فإنه البعد عما لا يليق بالإنسان أن يقوم به وعن عدم استخدام عقله تماما. وهديناه النجدين، فلا اقتحم العقبة. تسمي العرب في عندنا بعض الأشياء تسمى بالغلبة، فلقد سميت المدينة المنورة المدينة، دمشق مدينة، حلب مدينة، القاهرة مدينة، بغداد مدينة، لكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صارت بالغلبة اسم ليثرب، هذا المكان الذي ضم النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الأمكنة على الأطلاق. إذن في مدينة رسول الله، في المكان الذي دفن فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فإذا قلت أخي المؤمن اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، فإن ملكا يوصل السلام ويقرئ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة المدينة، والعقبة المكان الصعب، لذلك عندما يكون مكانا صعبا مرتفعا شديدا ومكانا يعني عسيرا، كذلك سميت مدينة بهذا الاسم وهي العقبة، والتي كانت تسمى وإلى الآن يسميها البعض يعني أيلة، والتي تسمى إيلات يعني على اللغة العبرية أيلة، هي المكان الذي هي في خليج العقبة، هي خليج إيلات، هي خليج هذه البلدة اليوم التي ربما تحكمها عدة دول، فتجد فيها أن هذا التقسيم الذي قسمه أعداؤنا والذي ينبغي علينا وعلى المسلمين أن يحرروا هذا الجزء من البلاد الإسلامية، فتجد فيه أن مصر لها جزء وأن إسرائيل التي اليوم يعني هي تتغلب على ذلك المكان، وكذلك الأردن وكذلك السعودية، كل هؤلاء يقتسمون هذه البلدة كل بجزء، ولهم خليج عليها وميناء فيها. فنسأل الله عز وجل أن يهيئ للمسلمين من يجتمعون رجلا يجتمعون عليه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويعيد الأمور إلى نصابها ويحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. إذن سميت العقبة عقبة لأنها عسرة في طريقها. قال تعالى فلا اقتحم العقبة، أن لم يدخل هذا الإنسان في أمر شديد. لذلك ما هو الأمر الشديد الذي يقوم الإنسان فيه؟ قال وما أدراك ما العقبة، فسر لنا ذلك بقوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. إذن فك الرقبة فيها مجاهدة للنفس، إن الله عز وجل يبتلي الإنسان، يجعل من الإنسان حرا وعبدا، فالإنسان ربما يكون في الأصل من القوم الكافرين، ومن خلال الجهاد في سبيل الله عز وجل أكان القتال سابقا، فقد رق كثير من الناس رجالا ونساء وغلمانا. نعم، وربنا عز وجل إنما طلب من المسلمين، مثلا رجل ظاهر من امرأته فنقول حرر رقبة، رجل يريد أن يتقرب إلى الله حرر الرقبة، رجل حلف يمينا بالله عز وجل حرر الرقبة، هذا التحريض للرقبة، فإن الله عز وجل إذا فك الإنسان رقبة من العبودية إلى الحرية وقال لهذا العبد أنت حر لوجه الله تعالى، فإن الله يعتق بكل جزء من ذلك العبد جزءا من ذلك الحر حتى الفرج بالفرج، يعني كل هذا الإنسان إنما يعتق عند الله تبارك وتعالى ويكرمه الله عز وجل. قال تعالى وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أي تحرير رقبة، وهذا من مجاهدة النفس، فيبدأ الإنسان بتحرير رقبته من الكفر إلى الإيمان. ومن معادات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصرته وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الطعام متى يظهر كرم الإنسان؟ كرم الإنسان لا يظهر عندما يكون في مدينة يكثر فيها الطعام والشراب وتشبع فيها الكلاب، لا، كرم الإنسان الحقيقي إنما يظهر في عندما يكون الناس بحاجة إلى طعام، لذلك قيد الله عز وجل الإطعام فقال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني يقال مثلا سغب بمعنى جاع، نعم، وأيضا قال في يوم يتيما ذا مقربة. تصور أنك تطعم في يوم مجاعة وتطعم يتيما لا يوجد من يعني يكفله، وكذلك يوجد بينك وبينه قرابة في النسب، سبحان الله. فلقد جمعت الآية عدة أمور، بالنسبة للعبودية حرره من الرق إلى الحرية، بالنسبة للجوع أطعمه، بالنسبة للطعام في يوم فيه مجاعة، بالنسبة لشخص الإنسان قد يكون يتيما، نعم، لا يوجد له كافئ، وزيادة على ذلك إذا كان قريبا في النسب، هذا كله إذا أردت أن تقتحم ذلك فهذا المعنى لا يدري كنها صعوبتها ولا أمر ثوابها إلا الله تبارك وتعالى. فإذا أعدت الآية فاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، إذن كل هؤلاء إنما كان يعني من الافتقار. إذن ذا متربة يعني نقول تربت يداك التي تخطب المرأة لأربع، نعم، بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فعليك بذات الدين تربت يداك أي افتقرت يداك أي وصلت إلى التراب. المسكين الذي وصل إلى التراب معناه لا يوجد له شيء يجلس عليه أو ينام عليه، لذلك وصل إلى هذه المسألة من الفقر وهي كناية عن ذلك. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، نعم، ثم كان من الذين آمنوا، من هذا الذي اقتحم العقبة، هذا الذي فك العقبة، هذا الذي اعتق، هذا الذي أطعم، نعم، هذا عمل صالح. العمل الصالح ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الإيمان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم كان من الذين آمنوا، إذن الإيمان شرط لقبول الثواب عند الله تبارك وتعالى. وتواصوا، أوصى البعض بعضا بأي شيء؟ بالصبر، والصبر يكون إما على طاعة الله وإما أن يكون عن معصية الله، فبعدك عن معصية الله يحتاج إلى صبر، وقربك لطاعة الله يحتاج إلى صبر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فلذلك تجد أن هذا التكرار الذي جاء في هذا المعنى الجميل الذي قرنه الله تبارك وتعالى بالإيمان، وك كذلك أمرنا بالتوصية بين بعضنا البعض بالصبر، وأمرنا أيضا بالرحمة على عباد الله، وبين الله لنا موجبات رحمته سبحانه وتعالى من أجل أن نسلكها. ثم قال بعد ذلك: أولئك الذين فعلوا هذه الطاعات وسلكوا هذه الطرقات واتمروا بأمر خالق البريات، أولئك أصحاب الميمنة. في يوم القيامة يوجد أصحاب يمين وأصحاب شمال، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه، ثم قال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. إذن هذا من أصحاب اليمين، أولئك أصحاب الميمنة. الميمنة واليمين واليمن كله بمعنى واحد. والذين كفروا بآياتنا لم يهتدي لعقله، وقف ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يهتدي لطريق الشر، لم يفك الرقبة، لم يطعم المسكين، إنما كان متكبرا، كان جاحدا، كان ظالما، كان صاحب شؤم. نعم، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشؤم، أصحاب الشمال. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك أصحاب المشأمة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. إذن قال هم أصحاب المشأمة، لذلك بين لهم بالضمير، وأن إظهار الإيمان والإشارة إلى الكفر هذا يدل على أن عظمة الإيمان عند الله تبارك وتعالى. النار الموصدة التي أطبقت عليهم وأغلقت، فسواء قرأتها موصدة وموصدة، قراءات كانت في كتاب الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أصحاب اليمين، وأن لا يجعلنا من أصحاب الشمال، أن يجعلنا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أن يجعلنا من أصحاب الميمنة، وأن لا يجعلنا من أصحاب المشأمة. أسأل الله أن يحسن ختامنا، وأن يوفقنا للإيمان والهدى والعمل الصالح، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.